مدورة السير إلى الله تعالى، وقلنا لطرفها لن يصل إلى الله تعالى سبيلا. معاشر الخضر، إنا مقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم. لماذا أنزل الله الشرائع؟ علاش أرسل الرسل ونزل الكتب؟ باش يحفظ لخلقه خمسة ضروريات وكليات، خمسة خصهم تحفظوا. فإذا ما تحفظوش الخمسة الكليات هم حوادث سير مدمرة في الطريق إلى رب العالمين. خمسة الحوايج لا بد أن تحفظ. لحفظها نزلت الكتب وأرسلت الرسل وأقيم الميزان وخلقت الجنة والنار. أول هذه الأمور التي يجب أن تحفظ الدين. إذا ما حفظت الدين ديالنا، إن ضياع الدين هو أعظم حادثة سير، أعظم مصيبة، أعظم حادثة في الوجود هي تغيير الدين من حياة الناس. إذا ما كانش الدين في حياة الناس، هذه هي المصيبة الكبيرة والحادثة العظيمة، الحادثة القاتلة. قاتلة إذا أبعد الدين عن حياة الناس، إذا أبعد الدين عن حياة الناس، هذه هي المصيبة الكبيرة. لا بد من حفظ الدين. الدين عقائد، الدين أحكام، الدين عبادات، الدين معاملات. إذا ما كانش الدين في حياة الناس، قلت هذه المصيبة الكبيرة. وأعظم المصائب وأن يضيع التوحيد، توحيد رب العالمين. لما سأل عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم؟ أي المصائب أعظم؟ أي الحوادث، حوادث السير أعظم؟ سير الله شيء المصيبة الكبيرة. أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذه الحادثة التي تصير مفجعة قاتلة، إياها أن الإنسان يجعل مع الله ندا ومثيلا وشريكا، والله الذي خلق خلقه. وغالب الناس، غالب الجهال عندما يتخذون إلها من غير الله فهم يكون بذلك سعة الرزق. ملي كيمشي لسيدي فلان ولا سيدي كذا وبغيت عين الله شي حجرة ولا شي صنم ولا شي ضريع ولا مشي شعويذ ساحر كاهن نجدان، لما كيمشي عنده اش نمشي عنده؟ كيما الرزق. وهل الرزق بيد هؤلاء؟ هذه مصيبة عظمى، هذه حادثة سير، حادثة سير مفجعة. ألا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصدر. إياك أخي الكريم، إياك أن تتسبب في حادثة سيء مفجعة تبعد مع رب العالمين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. الله الله الله على الدوام. إياك أن تجعل لله ندا أو شريك عندك. وهذه حادثة سير خطيرة جدا، ما عندها شكوى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما طول جبال حادثة سير أخرى، وهي قتل الأنفس. جاء الإسلام لحفظ هذه الضرورة، كذلك لحفظ النفوس. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ذكر الله عز وجل خطابه هذا بعد قصة ولدي آدم، لما واحد فقد أدب في الخوف قال رب سيد محمد: من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا. إن دماء المسلمين معصومة، بل إن دماء الناس معصومة، بل إن دماء الحيوانات معصومة. إن طائرا كما روي قتله رجل بحجر صريا، ضرب واحد ست حجر. هذا الطائر يوم القيامة يطلب طائر من هذا الرجل، يقول ربي قتلني، ما أكلني وما تركني أعيش، نسوة لست حشرتك فيخفتي، أنت محاسب على والله عز وجل طلبنا من الإحسان في كل شيء. إذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن المكلة، ما خصكش تضرب الناس. ودخلت امرأة النار في هرة حيوان، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الأرض. قربك يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تقتلوا أنفسكم. للعلماء فيه معنيان، لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. فسمى أخاك، فسمى المسلم أخا لك، المؤمن الإخوة، إن قتلت أخيان حرقت رأسك. ولا تقتلوا أنفسكم، ومعنى آخر لا تقتلوا أنفسكم أي لا تنتحروا بأي وسيلة من الوسائل. النفس معصومة، الدماء معصومة، إن الله كان بكم رحيما. فجاء الإسلام لحفظ الأنفس. إن القتل الذي تفشى في مجتمعات المسلمين حادثة كبرى، حادثة سير كبرى، يجب التوقف عليه. وإذا حرم الإسلام شيئا حرم الوسائل الموصلة إليه. إذا حرم بالقتل حرم كثير وسائل المسلمين من سب وشتم وضرب. سباب المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ألا ما تسب ما تضرب، احنا لما تغيرت الموازين تغيرت، ولا يقول لك زرب عليه زرب عليه، خليه يزرب عليه أول ما في غيره. قلت هذه حوادث السائرين معطلة عن رسول الله تعالى. ومن حوادث السائرين التي تقف بينك وبين الله تعالى أن تسير إليه زيادة على حفظ الدين وحفظ النفس حفظ العقل. إن الخمر والمخدرات وما شاكلها العقل الفضلاء حوادث سير عظيمة، حوادث سير عظيمة. لماذا سمي الخمر خمرا؟ لأنه يخمر بها العقول. فإذا خمرت هذه العقول التي أنتم بها مكرمون على سائر الحيوانات، ماذا يفعل الإنسان؟ إذا خمر عقله مشتق من الخمار، خمار يقدرون على صفر بيبي على صفر، يسمى يشرب خمر كي يخمر عقله. فعندما يخمر عقله يصبح أسوأ من الحيوانات. لما يفيق، لما يفيق سيجد نفسه قد وقع في أمور يستحيل على الحيوانات أن تقترفها. حيوانات كذا قد يضرب أمه وأباه، وقد يضرب زوجته، وقد تصور ماشي، لأن العقل معطل. إن الخمر إلى تخدير العقول التي أنتم مكرمون بها هو حادثة سير عظيمة في السير إلى الله تعالى. معاشر الفضلاء، قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما قال وحرام، قال اجتنبوه. طب هذا تحرير القربان، ما توصلش نهائيا. المواد التي عليها الخمر ما توصلش لها، ما تهزوش، ما تحطوش، ما تبيعوش، ما تعصروش، ما تسقيش، ما تشربوش. لذلك لعن الله عز وجل بالخمر عشرة. هذا تحرير القربان، ما توصلش نهائيا. ما تقولش لي انا غير بركع عمرك يشربوا، ولا الحمد لله كان بركع عمرك الناس يشربوا الخمر، وانا ما كنشربش الخمر، انا غير بركع عمرك يشربوا. يا اخي ما تعطيش بهذا الشيء، ما تعطيش بيه. فاجتنبوه لعلكم معاشر الفضلاء. ومن حوادث السير المعيقة من السير لله تعالى الزنا. جاء الإسلام لحفظ النسل. الزنا واللواط والسحاق والشذوذ وما إلى ذلك. هذه حوادث سير نراها كل يوم. كل يوم. وللأسف الشديد والذي يؤذي القلوب ويؤذي النفس حسرات أنها منتشرة في كل مكان آمنة على نفسها. بقيت منتجعها. الناس كتزني وكتفسق وكاين لواط وكاين سحاق وكاين زنا وكاين الفجور والتبرج والناس هادية. لماذا لا ينصرنا ربنا عز وجل ونحن على هذه الأحوال ونحن نتصدق في هذه الحوادث العظام؟ حرم الله عز وجل معاشر الصائمين الزنا لأنه يغير الأجسام ويخلطها ولأنه اعتي الاعتداء على الأعراض. من منكم دائما يتشعر الزنا ما تبقاش تعرف شكون فوق وشكون ختم وشكون ضال. ولذلك حرم الله هذا الأمر. فما باشر قوم الزنا حتى علمها إلا فشل فيه الأمر لم تكن في أسلافه. أحوال الزنا كجواب ما كانش أسلاف. سبب ماذا؟ سبب الزنا. معاشر الخبراء أنتم تعلمون جيدا أن ما يسمى بذلك فقدان المناعة داء فقدان المناعة على الداء العضال التي الذي عجز الأطباء عن إيجاد دواء شافي له. شو السبب ديالو؟ الزنا. سببه اللغة. ونحن اليوم نعيش زمنا تفشى فيه كذلك اللغة وأصبح أهله يطالبون اليوم بحقوقهم. فهنا جمعيات ديال اللواط بعض الرجل يصبح الرجل مطالب بالكافر ديالو ولا حول ولا قوة. السحاق هذه حوادث سير مفجعة نراها كل يوم ولا ننتهي منها. معاشر الخبراء ومن المصالح الكبرى والكليات العظمى التي جاء الإسلام لحفظها حفظ المال. حفظ المال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور ومنها عن ماله. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أخي الكريم ستسأل يا من أولدت في الأموال العامة للناس وبنيت وشيدت وسافرت وركبت وتزوجت بمال غيرك يوم قيامك على الدين بما غيرت ربك اللي كيف الأموال ديال الشعوب شايف الله تعالى وقيامك لمن غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا وهو الصادق المصدوق أن من سرقنا من سرق ناقة جاءت يوم القيامة جاء مطوقا لها يوم القيامة ولها رغاء إلى خرج نجا ولا نجا جهاز الكتابة لها رغاء تخوض. ومن سرق بقرة جاء يطوق بها يوم القيامة ولها خوار تخوض. ومن سرق شاة خريف جاء يوم القيامة مطوق به وله خوار كثير. فليتق الله الناس فليتقوا الله في أموال الناس الأموال العامة والأموال الخاصة. ربي يقول فقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم اليوم لا تناصرون. إن أخذ أموال الناس بالباطل من أكبر حوادث السير موسى يومه تعالى. هذه حوادث سير. إياك أخي الحبيب أن تمد يدك إلى شيء ليس لك. إياك أن تطلب شيئا ليس لك عندك المحاسبة. إنك تجد يوم القيامة كتابا لا يؤاخذ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. اللهم وفقنا إلى السير إليه. اللهم وفقنا إلى السير إليه. اللهم جنبنا جميع حوادث السير الموصى إليه إنك ولي ذلك القادر عليه. والحي لا إله إلا فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الصالحين اقصد بالسير الخاص خروج الانسان من بيته معودته من عمله إلى بيته. هذا السير في الحياة والضرب في الأرض يجب أن يكون فيه الأمان. وحاولت السير في الدنيا كثرت، وإن عدد قتلى المصابين في حاولة السير اليوم هي أكثر من القتلى في الحروب. الأعداد تنحق، ولا شك أن هذه الحوادث لها أسلحة مدمرة فتاكة. دافعها ماذا؟ دافعها التهور والأولى. لكن حتى أكون منصفا، إن حوادث السير المسؤولون عنها كفر. ما نسخوش حوادث السير على مثل أفعلكم على مثل الواحد. نقول مثلا الدين اللي لك بعدك على الفطار دياله والمنطور دياله وكيمشي امتلاك غير امتلاك معاكس هو المسؤول. لا الله يعلم توعد فينا مخصرها بالمسؤولية. أول المسؤوليات لا بد من تعبيد الطرقات، وهذه راح المسؤول عليها عارف نصر فليتقي منها حكومات صدق الله، لأن هذه الأموال اللي بتعبد بها الطرقات هي أول ضمان دافع الضمان إذا كان وجه المرور تعالى. فلا بد من تعبيد الطرقات. خصنا ما نخشوش في الحفاري بعد ما تكتب الضرب لك الأحفر. لا خصنا كنا نتعبد تعبيد الطرقات، إصلاح إشارة المرور. شحال مرة كتفرج إشارة المرور كتلقى زيادة ربعية وزادة وصلت في الحاجة شي غادي يجي. ثانيا مسؤولية الشرطة. الأخ من الشرطي وفقه الله هو جندي. الشرطي أنا أعتبره الشرطي والعسكري كان أعتبره مجاهد في سبيل الله، لأنك أخي الحبيب غير الشرطي ما تقدرش توقف في المضارع ربما تسقط في أثناء تسلع الشمس ووقف زين لا يبس زين ويحتسب عمله على الحقيقة الذي يحتسب عمله على الله عز وجل هو مأجور إن شاء الله ماشي غير الحوادث والعياذ بالله. هو مأجور لأنه يحفظ أمن الناس في السيبان في الدين العقوق كما هي مسؤوليته. كذلك مسؤولية من؟ مسؤولية المربين. أدعو بنفسي مسؤوليتي أنا كخطيب والآخر كواعد والأستاذ والمعلم وأستاذ ثانوي والمدراء والآباء والأمهات كل مسؤولية. علاش نشري هذا نشري ولدي طرف نشري ويدير به اللي بغى؟ ليه غادي نشري وجهه؟ مسؤوليتنا كامل توعد في المسؤولية كل شيء. المهندس الذي يكون قائما على الطرق سيتقي الله، ماشي الشارع يعني الزيت خصو يبدا فيه 10 سنتي ويدير فيه 8 سنتي و 9 سنتي ويدير هذا الشيء فيه. فليتقي الله فإننا كلنا محاسبون يوم القيامة. فهذه مسؤولية الجميع توعد بسرعة، ويجب أن تتضافر المجهودات كلنا توعد بكل ما هي شغلي. أنا ماشي بوليسي، أنا ماشي الحكومة، أنا تبتل مني شخصا وخلص صوبة صوبة كل نفس التعاون. فمسؤولية يعني الوقاية من حوالي السنة هي مسؤولية الجميع. ما خش واحد يعلم المشهد يعلم يعني الأمر على مشهد الأخر. ولهذا أوصاد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عند الطبراني أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى الناس في طرقهم حلت عليه العائله. من آذى الناس، هذا توجيه عام مش خاص بواحد، كل شيء كل واحد من منطلق مسؤوليته. من آذى الناس في طرقهم وجبت أو حلت عليه العائله. وخمت كل شيء غير الضرب أرى اللي عندك تنزل عليه كل كيف مكتب كل ممول كل خادم كل كذا بالضبط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قالوا يا رسول الله وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، اتقوا الجالبات للعنه. عندما تدير شي حاجه تجيبهم اللعنه. قال: يا رسول الله واش اللي مسيك تجيب اللعنه؟ قال: ذلك الذي يتخلى كيجعل الطريق ديال الناس والدليل خداع كيف يقول فيه لا اتقوا اللعانين. قال يا رسول الله من اللعانان؟ قال الذي يتخلى في ثلاث الناس. وكلمه الاخيره موجهه لاولئك الناس الذين يستهويهم الوقوف في الازقه والوقوف على جنبات الطرق والجلوس على المقاهي والتلهي بالناس. اسمعوا يا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين اعطوا الطريق حقها. نهاهم فيهم قالوا مثلا مش الطرق. قالوا يا رسول الله ما عندناش كي نديروا نخسر نديروا. قال الا بغيتكم في الطرقات اعطوا الطريق حقها. قال وما حقها يا رسول الله؟ بغيت تجلس بغيت توقف في الزرقاء بغيت تقول بالمخا بغيت تبقى يوقف صافي ما عندكش لا بال دير ما كاين لا كتاب تقرا لا ما تقرا لا شي حاجه دير الدار بغيت يعرفوا الزرقاء واعطوا الطريق حقها. قلنا وما حقها يا رسول الله؟ قال غض البصر. وهذه المصيبه اللي وقف فيها كامل الله يسمحني هذه المصيبه وقع فيها الكبير واستخدموا المتوسط ولا حول ولا قوه. ما بقاش عندنا تحكم في علم ديالنا الله يسمحني هو تقول ضرب جاب الزر اعطوا الطريق حقها. قال وما حقها رسول الله؟ قال غض البصر وكف الاذى. الا كان شي واحد غادي للدار وبقيت عارف شنو فيها كتهدين واحد غادي يمشي مره في الدار هذا الشيء اللي كان فوق تتابع عيني لا تتهدين مره خارجه تتابع عيني لا تتهديها. قال وما حقها رسول الله؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا قدر الله مره ما قدرش منها اذا فلم تجنب الكفر وفقنا الله واياكم في خير وصلوا وسلموا على بشير النذير السلاله الاولية صاحب الوجه الانور والجميل الازهر محمد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال محمد في العالمين بحمد المجيد. وارض الله عن صحابك اجمعين وخصوص الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعباد الصالحين. اللهم انصر امير البلاد وملكه محمد الاستاذ نصره عز الدين. اللهم هيئ الامير اماره خير تعينه على امره ودنياه. اللهم هيئ الامير اماره خير تعينه على امره ودنياه. اللهم هيئ الامير اماره خير تعينه على امره ودنياه. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم مرضى المسلمين. اللهم عوض للناس ما أخذ منهم إنك ولد القادر عليه. منهم من أخذ ماله ومنهم من أخذ ولده من بات ولده. الله تعالى يعوض من الخير إنه ولد القادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك. وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.